بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. تقدم الكلام على معنى الترجمة، وذكرنا أيضا أحوال الجحد، أن يجحدها إنكارا أو تأويلا، وبقي الكلام على القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته وقواعد أدلة الأسماء والصفات. أما القواعد المتعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته فهي أنواع. القاعدة الأولى: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وذلك لأن هذه الأسماء متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك: العليم اسم من أسماء الله تعالى، يتضمن العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، لأنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء جملة وتفصيلا. ولهذا قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال عز وجل: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. الحسن في أسماء الله عز وجل يكون باعتبارين: باعتبار كل اسم على انفراده، وباعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم. فهنا اسمان: العزيز والحكيم. فكل اسم على انفراده العزيز والحكيم دال على الكمال الذي يختص به، أو بالأصح دال على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكمة والحكم في الحكيم. إذن كل اسم من هذه الأسماء، من هذين الاسمين، دال على معنى إيش؟ على انفراد، يدل على المعنى الخاص به على انفراد. فإذا انضم أحدهما إلى الآخر دل أيضا على كمال فوق كمال، وهو أن عزته سبحانه وتعالى مقرونة بالحكمة، وهو العزيز الحكيم، أي أن عزته سبحانه وتعالى مقرونة بالحكمة. فقوله وهو العزيز الحكيم دليل على أن عزته سبحانه مقرونة بالحكمة، فلا تقتضي ظلما ولا جورا وسوء تصرف كما في المخلوق الذي قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. كذلك أيضا الحكيم، الحكيم يعني أن حكمته سبحانه وتعالى، أن حكمته وحكمه مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فقد يعتريها شيء من الذل. إذن القاعدة الأولى من القواعد: أسماء الله عز وجل كلها حسنى، أي أنها بالغة في الحسن غايتها. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فأعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. فمثلا اسم الغفور علم على الله تعالى، وهو دال على أن الغفور هو المتصف بالمغفرة. إذن أعلام وأوصاف. مثال آخر: السميع علم على الله تعالى، وهو متضمن لصفة السمع، وهو أنه يسمع سبحانه وتعالى. وأما أسماء غير الله فالأصل أنها أعلام فقط ولا تدل على وصف، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف. أسماء المخلوقين، أسماء غير الله، الأصل أنها أعلام ولا تدل على وصف، إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أعلام وأوصاف. فمثلا نسمي الرجل عبد الله وهو من أكفر عباد الله، ونسميه محمدا وهو مذمم، ونسميه صالحا وهو طالح، ونسميه عليا وهو ذليل، بخلاف أسماء الله فإنها أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى مترادفة ومتباينة، مترادفة ومتباينة، فباعتبار دلالتها على الله وحده مترادفة، لأنها تواردت على شيء واحد ودلت على مسمى واحد وهو الله عز وجل، فالعزيز والحكيم والسميع والبصير والحي والقيوم كلها إيش؟ مترادفة باعتبار دلالتها على الله عز وجل. وأما باعتبار دلالة كل اسم منها على معناه الخاص فإنها متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، وذلك لأن معنى العليم مثلا غير معنى السميع وهكذا. إذن أسماء الله عز وجل هي مترادفة ومتباينة، فباعتبار دلالتها على الله وكونها اسم من أسماء الله هي مترادفة. فالعزيز هو الحكيم، والخبير هو البصير، وهكذا. لكن باعتبار دلالة كل اسم منها على معناه الخاص هي متباينة، وذلك لأن كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على وصف ليس في الآخر. القاعدة الرابعة: أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت أمورا ثلاثة: الأول ثبوت ذلك الاسم لله، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله عز وجل، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها أو الأثر المترتب عليها. أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أولا ثبوت ذلك الاسم لله، ثانيا ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم، ثالثا ثبوت الحكم والمقتضى أو الأثر المترتب عليها. وإن دلت على وصف غير متعد أي وصف لازم تضمنت أمرين: الأول ثبوت ذلك الاسم لله، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. ونضرب لذلك مثالا. مثال الاسم المتعدي: السميع، فيتضمن أولا إثبات السميع اسما لله تعالى، ثانيا إثبات صفة السمع له، يعني إثبات السمع صفة له، والثالث إثبات المقتضى والحكم والأثر المترتب على ذلك، وهو أنه سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى، كما قال عز وجل: والله يسمع تحاوركما. مثال آخر: الرحمن، اسم متعد تضمن ثلاثة أمور: أولا إثبات هذا الاسم لله عز وجل، إثبات الرحمن اسما له، والثاني ثبوت أو إثبات الصفة يعني ما تضمنه من صفة، وهو أنه إيش؟ يرحم. يرحم، وهي الرحمة. والثالث إثبات ما تضمنه هذا الاسم من المقتضى والحكم والأثر، وهو أنه يرحم من يشاء من عباده. ومثال الاسم اللازم غير المتعدي الحي، فيتضمن أمرين: إثبات الحي اسما لله تعالى، والثاني إثبات الحياة صفة له. إثبات الحياة صفة له. مثال آخر العظيم يتضمن إثبات اسم العظيم أو إثبات العظيم اسما لله تعالى، والثاني إثبات الصفة وهي العظمة صفة له. إثبات العظمة صفة لله عز وجل. وبهذه القاعدة التي ذكرناها، وهي أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف لازم تضمنت أمرين، بهذه القاعدة استدل أهل العلم رحمهم الله على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، لقوله عز وجل: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لأن مقتضى هذين الاسمين فاعلموا أن الله غفور رحيم أن الله عز وجل يكون قد غفر لهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. ومثال آخر أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. القارئ يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له: ما هكذا الآية؟ الأعرابي يقول هذا الرجل: ما هكذا الآية؟ مع أنه يمكن لا يحفظ القرآن. فأعادها فقال: والله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: نعم هكذا. عز فحكم وقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. في التلاسة قال: عز فحكم وقطع، فحكم وقطع، ولو غفر ورحم لم يقطع. طيب هذه كم قاعدة؟ أربعة. القاعدة الخامسة: دلالة أسماء الله عز وجل على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، يعني تكون بدلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، فاللفظ موافق للمعنى، كدلالة الإنسان، لفظ الإنسان على الحيوان الناطق، ودلالة لفظ الرجل رجل على الإنسان الذكر، هذه الدلالة دلالة مطابقة. سميت بذلك، سميت دلالة مطابقة لتطابق الوضع والفهم، لأنك إذا قلت إنسان تتصور إيش؟ هذا الكائن الحي الناطق، وإذا قلت رجل تتصور هذا الإنسان الذكر. إذا سمي هذا النوع من الدلالة مطابقة لتطابق الوضع يعني ما وضع له، والفهم يعني ما يفهم. الثاني من أنواع الدلالة التضمن، وهو دلالة اللفظ على جزء مسمى، دلالة اللفظ على جزء مسمى، كدلالة الإنسان على حيوان فقط أو على ناطق فقط، هذا دلالة تضمن. سميت بذلك لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى. نقول الآن الإنسان حيوان ناطق، إذا قلت إنسان حيوان هذه دلالة جزئية، إذا هي دلالة تضمن. ومثل دلالة الأربعة على الواحد، فإذا قلت أربعة الواحد من ضمنها لأن الواحد ربعها، وإذا قلت أربعة الاثنان من ضمنها لأن الاثنين نصفها، وهكذا. فلو قال إنسان عندي عشرة دراهم ثم قال له شخص أعطني خمسة دراهم الدين الذي في ذمتك، فقال ليس عندي خمسة، فنقول قولك عندي عشرة يتضمن أن يكون عندك خمسة. هذه دلالة إيش؟ تضمن. دلالة تضمن. النوع الثالث من الدلالة دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا. دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى فهم ذلك الخارج اللازم، كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا أو على كونه قابلا للصنعة والكتابة والعلم، وكذلك أيضا دلالة الدار على وجود صانع لها. لو وجدنا قصرا أو بيتا، هذا البيت أو القصر لا بد له من صانع أو بان له. هذه الدلالة بالنسبة للدار دلالة إيش؟ الالتزام. يلزم من وجود الدار أن يكون هناك صانع لها، أن يكون هناك صانع لها. نأتي في أسماء الله عز وجل، نقول اسم الخالق، يعني مثال ذلك الخالق يدل على الذات، يدل على ذات الله عز وجل. وعلى صفة الخلق دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها، أو يدل على الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها دلالة تضمن، لأن الخالق لفظ الخالق دلالته على الذات وعلى الصفة دلالة تضمن، لكن دلالته على الذات وحدها قصدي مطابقة. دلالته على الذات والصفة دلالة مطابقة، دلالته على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. تضمن. ودلالته على العلم والقدرة دلالة التزام، لأن من لا يعلم ولا يقدر لا يمكن أن يكون خالقا، لا يمكن أن يكون خالقا. إذن الخالق يدل بالمطابقة على الذات ذات الله وعلى صفته وهو أنه يخلق، ودلالة الخالق على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن لأنه جزء منه، ودلالة الخالق على كونه عالما قادرا يعني على العلم والقدرة دلالة التزام، لأن من لا يقدر لا يمكن أن يكون خالقا. القاعدة السادسة، أسماء الله عز وجل توقيفية، أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. ومعنى التوقيفي هو الذي يتوقف أو هو الذي يتوقف إثباته على إثبات الشرع له، والذي يتوقف إثباته على إثبات الشرع له، فلا نثبت إلا إذا أثبته الشرع وإلا نتوقف. فلا يجوز أن نسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد في أسمائه ولا ينقص، لوجهين. الوجه الأول أن العقل لا يمكن أن يدرك ما يستحقه الله عز وجل من الأسماء، وحينئذ يجب الوقوف في ذلك على النص لقوله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والوجه الثاني أن تسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية على الله عز وجل وسوء أدب مع الله، فوجب أن نسلك الأدب مع الله وأن نتوقف في أسمائه على وأن نتوقف ونقتصر على ما جاء به النص. إذن نقول أسماء الله عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها لأمرين: أولا أن العقول لا تدرك ما يستحق الله عز وجل من الأسماء، فكونك تسمي هذا من القول على الله بلا علم. وثانيا أن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من الجناية على الله عز وجل، وهو أيضا سوء أدب معه سبحانه وتعالى. فوجب أن نسلك الأدب مع الله وأن نتوقف ونقتصر على ما جاء به النص. القاعدة السابعة، القاعدة السابعة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، يعني أنها لا تنحصر بعدد، فالله أعلم بعددها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب عندك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى ما استأثر به في علم الغيب، وهذا لا يمكن حصره ولا الإحاطة به، فالشيء الذي لا يعلم لا يمكن أن يحصر ولا يمكن أن يعد. إذن نقول أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فهذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله عز وجل بهذا العدد، لا منافاة بين قولنا إن أسماء الله عز وجل ليست محصورة وبين قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإن هذا الحديث لا يدل على الحصر، يعني حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد بالحديث الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك، فهمتم؟ لو كان المراد بذلك الحصر لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإنما معنى الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة معناها أن من أسماء الله، أن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومثل هذه الصيغة لا تدل على الحصر، فيكون حينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها جملة متممة ومكملة لما قبلها وليست جملة مستقلة. ونظير ذلك أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإن ذلك لا يمنع ولا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. إذا قلت أنا عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، أو عندي 100 درهم أعددتها لأجعلها في هذا المسجد، هل هذا يقتضي أنه ليس عندي سواها؟ لا، لا ينافي أن يكون عندي دراهم أخرى، لكني لم أعد هذه الدراهم لا للصدقة ولا لوضعها في مسجد. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين الأسماء شيء، والحديث المروي في تعيينها أنها 99 اسما وعينت ضعيف، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث، تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث. معروف الحديث الذي يعد، رواه الترمذي وغيره لكنه ضعيف. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما معنى من أحصاها؟ الجواب: إحصاؤها يكون بأمور ثلاثة. أولا معرفتها والإحاطة بها لفظا، والثاني فهمها معنى، والثالث التعبد لله عز وجل بمقتضاها. إذن إحصاؤها يكون إيش؟ بأمور ثلاثة: أولا معرفتها والإحاطة بها لفظا وإن لم يحفظها الإنسان، والثاني فهمها معنى، والثالث التعبد لله عز وجل بمقتضاها. وذلك من وجهين، يعني التعبد: الوجه الأول دعاء الله عز وجل بها دعاء مسألة، بأن تدعو الله بها فتقول: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، فتختار من أسمائه الحسنى ما يناسب مطلوبك، فلا تقول مثلا: يا قاهر ارحمني، لأن هذا ليس هناك مناسبة. ولذا فادعوه بها يعني اقرنوا في دعائكم من أسماء الله ما يناسب سؤالكم ومطلوبكم. الوجه الثاني من التعبد لله عز وجل بها دعاء الله عز وجل بها دعاء عبادة، بأن تتعبد لله بمقتضاها، وذلك بأن تتعرض في عبادتك لمقتضى هذه الأسماء. فالرحيم تتعرض لمقتضى رحمته، والغفور تتعرض لمقتضى مغفرته، والرزاق تتعرض لمقتضى رزقه. هذا ما يتعلق بإحصاء أسماء الله عز وجل. إذن إحصاؤها الإحاطة بها، ومعرفتها لفظا، والثاني فهمها معنى، والثالث التعبد لله عز وجل بماذا؟ بمقتضاها. القاعدة الثامنة: الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب. الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في اللغة بمعنى الميل، الإلحاد في اللغة الميل، ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه. وأما اصطلاحا فالإلحاد هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، اعتقاده أو عمله. وهو قسمان: إلحاد في أسماء الله، وإلحاد في آيات الله. إلحاد في أسماء الله، وإلحاد في آيات الله. أما الأول وهو الإلحاد في أسمائه، فذكره الله عز وجل في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأما الإلحاد في آياته فذكره الله عز وجل في قوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وكلامنا هنا في الإلحاد بأسماء الله عز وجل. والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو العدول عن الحق الواجب فيها، العدول عن الحق الواجب فيها، هذا هو الإلحاد. إذا قيل لك ما هو الإلحاد في أسمائه، نقول الإلحاد في أسمائه العدول عن الحق الواجب فيها، يعني أن تعدل في أسماء الله عما يجب فيها. وهو أربعة أنواع. النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، أن ينكر شيئا منها ويقول هذا ليس من أسماء الله وهذا ليس من أسماء الله، أو مما دلت عليه من الصفات، فصفة العلي تدل على العلو فينكر صفة العلو لله عز وجل، هذا إلحاد. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بأسماء الله وبما دلت عليه من الصفات والأحكام، فإنكار ذلك ميل، إنكار هذا ما دلت عليه الأسماء من الصفات والأحكام ميل بها عما يجب فيها، هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الإلحاد أن يجعلها، أي أسماء الله، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل المشبهة أهل التشبيه، فجعلوا علم الله كعلم المخلوق وسمعه كسمعه وهكذا. وإنما كان ذلك إلحادا في أسمائه لأن التشبيه باطل، تشبيه الخالق بالمخلوق باطل، وجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. النوع الثالث من أنواع الإلحاد أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه، لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسمي الله عز وجل بما لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كتسمية النصارى له أبا، النصارى يسمون الله أبا، وكذلك أيضا تسمية الفلاسفة لله عز وجل بقولهم العلة الفاعلة ونحو ذلك، فهذا من الإلحاد في أسماء الله. وإنما كان ذلك إلحادا، إنما كان ذلك إلحادا لأن أسماء الله عز وجل كما تقدم توقيفية، يعني يتوقف فيها على ما جاء به النص، فتسمية الله بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها. واضح هذا؟ نعم. إذن نقول من الإلحاد في أسماء الله أن يسمي الله عز وجل بما لم يسم به نفسه. وجه ذلك أن أسماء الله توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص، فتسميته بما لم يسم به نفسه عدول وميل عما يجب في هذه الأسماء. النوع الرابع من الإلحاد في أسماء الله أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، أن يشتق من أسمائه، من أسماء الله عز وجل، أسماء للأصنام، كما فعل المشركون حيث اشتقوا اسم اللات من الإله، والعزة من إيش؟ من العزيز. هذا نقول من الإلحاد في أسمائه، أن تشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام. وإنما كان ذلك إلحادا، إنما كان ذلك إلحادا لأن أسماء الله عز وجل خاصة به، أسماؤه تختص به سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى، يعني له لا لغيره. وقال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فتسمية غيره، تسمية غيره بها على الوجه الذي يختص به سبحانه وتعالى من الإلحاد. ونقول على الوجه الذي يختص به، على الوجه الذي يختص به، احترازا مما لو سمى مثلا العزيز ونحو ذلك. لكن تسمية الرحمن، الخالق، الغفور، الرحيم، وما الحي، كل هذه مختصة بالله عز وجل. لكن هناك أسماء يسمى بها غيره، مثل اسم العزيز الكريم، فهو عزيز إيش في قومه، أو عزيز بمقدار معين. كريم أيضا ليس المراد الكرم المطلق، وهكذا. والرحيم أيضا، والرحيم نعم. لكن الأسماء المختصة بالله عز وجل هذه لا يجوز أن يسمى بها غير الله عز وجل، لأن تسمية غير الله به بها على الوجه الذي يختص به سبحانه وتعالى ميل بها عما يجب فيها. إذن تبين الآن أن الإلحاد، الإلحاد هو العدول عن الحق الواجب في أسماء الله عز وجل وصفاته، وأنه أربعة أنواع. الأول إنكار شيء من أسمائه أو مما دلت عليه من الأحكام والصفات. والثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل المشبهة. والثالث أن يسمي الله عز وجل بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له أبا، والفلاسفة بعلة فاعلة ونحو ذلك. والرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق كما فعل المشركون حيث اشتقوا اللات من الإله والعزة من العزيز. والإلحاد بأنواعه محرم، يعني الإلحاد محرم بجميع أنواعه السابقة، لأن الله عز وجل توعد وهدد الملحدين في أسمائه فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم هذا الإلحاد قد يكون شركا، وقد يكون شركا أو كفرا، وقد يكون فسقا حسب ما تقتضيه إيش الأدلة الشرعية. فالإلحاد في أسماء الله عز وجل وكذلك أيضا في صفاته كما سيأتي محرم. ووجه التحريم أن الله عز وجل هدد وتوعد الملحدين في أسمائه فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا إيش يعملون. وهذا التهديد يقتضي التحريم، هذا التهديد يقتضي التحريم. لكن الإلحاد منه ما يكون شركا أو كفرا، ومنه ما يكون دون ذلك حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. بقي عندنا إن شاء الله ما يتعلق بصفات الله عز وجل، نعم. وهذه القواعد أيضا يعني غالبها من تجدونها في كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى العليا، كتاب شيخنا رحمه الله القواعد المثلى، نعم. ما الفرق بين الإلحاد والتحريف؟ الإلحاد إيش؟ والتحريف من الإلحاد؟ أين التحريف نوعان سبق لنا، تحريف لفظي وتحريف معنوي. مثال التحريف اللفظي التحريف اللفظي هذا نقل واقع لا يمكن، يعني واضح واضح، لكن التحريف المعنوي هو أن يحرف المعنى. مثلا كلم الله موسى تكليما، يكلم من الكلم وهو الجرح، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا أجاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما. أيضا الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى إيش؟ استولى. استولى هذا تحريف معنوي، حتى بعضهم قال، يعني ذكر ابن القيم، بعضهم يقول: حككت من ذا المصحف العثماني ذكر استواء الله فوق عرشه، وبوده، يعني أنه لو حك من المصحف العثماني ذكر استواء الله عز وجل على عرشه، لأنه لا يرى أن الله عز وجل مستوى على عرشه. وهذا سبق لنا، يعني معنى التحريف والتكييف والتمثيل. ها؟ لا لا، قد لا يكون تحريف. الإلحاد أنواع كما تقول. الله أكبر. أي نعم، من العلماء من تتبعها مثل شيخنا رحمه الله في القواعد المثلى، تتبع الأسماء من القرآن ومن السنة، وموجودة في الكتاب في القواعد المثلى. نعم نعم. كيف؟ لا لا، هذا ما فيها بغير حساب، هذا يعني سبب من أسباب دخول الجنة، ما لها دخل يا أخي. 70,000 هذا أسباب أخرى. كيف حصل؟ لا، 70 بالعدد، لكن هذه غير هذه، يعني هذا دخول الجنة، يعني يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وذي من أحصاها دخل الجنة، يعني كانت سبب لدخول الجنة، كما في الحديث الفضائل دخل الجنة تكون سبب، والسبب قد يتخلف لوجود معنى.